الله على يد ملك يراها المؤمن او تراها الرؤيا الصالح ضابطها تكون من نورك فرحا قريبا فتتمنى فكرتك. واما العلم فاذا قمت منه فزعا حمدت الله وشكرته انه ليس حقيقه بل هو واقع انه وانه ليس بالحقيقه انما امر واقع. وقد ارسلنا صلى الله عليه وسلم بهذه الاحلام الى سته اسمع يا من اشغلت نفسك بتفسير الحلم المؤذي واشغلت المشايخ تعلقت بها قلبك وهمك نفسك الامور السته اولها ان انتبهت من هذا الحلم المزعج يسميه اخواننا الكوابيس وتعوذ بالله من الشيطان ثلاثه هذا اول وتعوذ بالله من شر ما رايت ثلاثه وادخل عن يسارك ثلاثه هذه ثلاثه اعوذ بالله من الشيطان من شر ما رايت اعوذ بالله من الشيطان من شر ما رايت اعوذ بالله من الشيطان من شر ما رايت الرابع انقلب على جانبك الاخر الذي استيقظت وهو عليك تفاءلا بان يقلب الله حالك من منام الوجع المؤذي الى رؤيا صالحه الى سلامه وغنى فان استيقظت على جانبك الايمن انقلب على الاسلام ان استيقظت مستلقيا على ما ايضا انقلب على جانبك الايمن الامر الخامس ان تكرر هذا الكل المزعج المؤذي في ليله او في ليالي القادمه وجاءك نفس الفعل المزعج فقم وتوضا فالوضوء سلاح وصل ركعتين تراقب بها الشيطان الذي جاء لك في هذا كم هذه خمس سادسها وانتبه لها لا يغلب من السادس قال صلى الله عليه وسلم ولا يحدث بذلك احدا لا يسأل لا ينفس لا يحدث بها زوجته وصديقه فلا يحدثن بها احدا فانها لا تمره لانها من اين من الشيطان يحدثن بها والله اعلم. يقول ما هو القول الصحيح في كشف وجه المراه يا تنبيه يا تنبيه نعم اصبح الان في زماننا يمنع عن وجه المراه يجوز الا ما يجوز لا اله الا الله هذه غربه وهي ناشئه من ضعف الاعتزام الكتاب المسلم الله جل وعلا يقول في سوره الاحزاب في حق نسائهم واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ضرب الحجاب فلم يرى الناس قال الله جل وعلا في هذه السورة يا أيها النبي قل لأزواجك من أزواجك أمهات المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين إذن عليهن من جلالهن الإذن عليه يكون من الجنب للجنب الآخر من أسفل إلى أعلى الإذن من أعلى إلى أسفل بالعباءة والجبال يثنين عليهن من جلالهن أدنى أي عرق كيف تعرف المرأة أنها فلانة بنت فلان جميلة وسيمة بوجهها مو بشعرها وقباها وأطراف يديها ورجليها ذلك أدنى أي عرق فلا يكفي. تقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا إلى المساجد متلبعات بنوروضهن كأنهن الغرابيب الغربان شلون ها؟ بين كتف الكواسي أسود هذا أصل مشروعية الجلباب والعباء لأنها أبعد عن الزينة ما حطوها زوجات تكون منها وصلوها بالأقيام الغالية تكون العباءة زينة

لك الصدور نوعان، تسوية واجبة وتسوية مستحبة. فأما تسوية واجبة فما يكون في الصدور من خلل وفراغات، فيجب أن تسد هذه الفجوات والفراغات. وضابطها أن الشيطان يتخلى بالصدور كأنه الجبرة. ما الجبرة؟ صغار كذلك بالتقدم والتأخر، أمر واجب أن يعتدل الناس، فلا يتقدم أن أحد على أحد لئلا تختلف قلوبهم. هذا التسوية الواجب. أما إلصاق القدم بالقدم والتراص الكتف بالكتف والعظم بالعظم والذراع بالذراع والقدم بالقدم، فهذه المستحبات ليست من الواجبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى يعد الصفوف ويقيمها ويقدرها يساوي في صدور الناس، فإذا رآه عقل عن ذلك كبر عليه الصلاة والسلام، ليشاهد المؤمنين في صلاته في الأرض صلاة الملائكة لأن يسكن صفوفا في البيت المعمور في السماء السابعة. الله أعلم. السائل يقول: أحب كيف أحب الطاعات وأجتنب المعاصي في زمن تكثر فيه الفتن؟ إن أردت